يقع الكلام في حال الملازمة، هل يوجد ملازمة بحكم العقل بين وجوب شيئا ووجوب مقدمته في الجملة؟ يعني في البداية نحقق أصل الملازمة، ثم بعد ذلك على تقدير ثبوت أصل الملازمة يقع الكلام عن حدود هذه الملازمة، هل هي قائمة بين مطلق وجوب الشيء ومطلق وجوب المقدمة، أم أنها قائمة بين مطلق وجوب الشيء ووجوب حصة خاصة من المقدم؟ هذا بحث متأخر عن أصل تحقيق حال الملازمة. فهل يوجد إذن ملازمة أم لا؟ طارة نفترض أن الملازمة قائمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته في مرحلة الجعل والاعتبار، وأخرى نفرض ذلك في مرحلة الشوق والإرادة، وثالثة نفرض ذلك في مرحلة الملاك والمصلحة والمفسدة. أما في المرحلة الأولى فالمصنف رحمة الله عليه ينكر وجود هذه الملازمة، يعني إذا جعل المولى الوجوب على شيء ليس من الضروري أن يجعل الوجوب على مقدمته، فلا ملازمة بين الجعلين، هذا في مرحلة الجعل. وأما في مرحلة الشوق والإرادة فيعتقد بوجود ملازمة. وأغفل الحديث عن المرحلة الثالثة، مرحلة الملاك. فهنا دعويان، الدعوة الأولى عبارة عن دعوة سلبية وهي إنكار الملازمة بين الأمرين في مرحلة الجعل، والدعوة الثانية السلبية الإيجابية وهي الإيمان بالملازمة في مرحلة الشوق والإرادة. أما الدعوة الأولى فحاصل ما أفاده المصنف رحمة الله عليه، أنه ماذا يراد من أنه إذا وجب الشيء وجب مقدمته؟ فلا يخلو إما أن يراد أن من الوجوب النفسي يترشح وجوب قهري إلى المقدم، بحيث يكون إيجاب النفس علة لعروض الإيجاب الغير على المقدم. إن أريد هذا المعنى فهو غير معقول، باعتبار أن الجعل والاعتبار من الأفعال الاختيارية للمولى، والعلة الفاعلة للفعل الاختياري والفاعل المختار والمولى في مفروض البحث، يستحيل إذن أن يترشح هذا الفعل الاختياري لوحده من الوجوب النفسي. فإذا إرادة الترشح العلي من تبعية الوجوب الغيري للنفس أمر مستحيل، لأنه يؤدي إلى الخلف وإلى صيرورة ما هو فعل للفاعل المختار ليس فعلا للفاعل المختار. الإيجاب فعل للباري عز وجل. لو قلنا الباري بمجرد ما يجعل وجوب الحج يترشح من هذا الوجوب للحج بصورة قهرية أوتوماتيكية وجوب إلى ماذا؟ إلى قطع المسافة. حينئذ يتحول إيجاب قطع المسافة الذي هو من الأفعال اختيارية للمولى من كونه فعل اختياري إلى كونه فعل غير اختياري. فإذا هذا المعنى مستحيل. وإن أريد من ذلك لا الترشح القهري، بل بمعنى أن المولى الذي يجعل الوجوب للحج هو بذاته يختار أن يجعل الوجوب لقطع المسافة، فلا يخرج حينئذ عن كونه فعلا اختياريا، بل يبقى على اختياريته. المولى يختار عندما يوجب ذي المقدمة أن يوجب المقدمة، فيبقى على اختياريته. لكن حينئذ نتساءل أن اختيار المولى لإيجاب المقدمة عند إيجاب بها ما هو مبرره؟ تقدم في أول الكتاب وفي مباحث مختلفة أن وظيفة الجعل والاعتبار يمكن أن يحدد في أحد أمرين. الأمر الأول أن يبرز الملاك والمصلحة والمفسدة. لنفترض فعل من الأفعال فيه مصلحة أو مفسدة، وعقولنا ضاقت عن إدراك المصالح والمفاسد في الأشياء، فيأتي الجعل الشرعي ومن خلاله نعرف بأن هذا الشيء يوجد فيه مصلحة أو مفسدة. فيكون الجعل الشرعي إرشاد إلى وجود مصلحة أو مفسدة، هذه واحدة من وظائف الجعل الشرعي. من وظائف الجعل الشرعي أيضا أن يحدد مركز حق الطاعة. قدم سابقا في أول الكتاب أن وظيفة هذا الاعتبار ودور هذا الاعتبار تحديد مركز حق الطاعة، وليس دائما يطلب بلسان ما تقوم به المصلحة، فالمصلحة قامت في الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، ولكن في مقام الجعل لم يأتي ويقول المولى انتهي عن الفحشاء والمنكر، قال أقل الصلاة. فكانت وظيفة هذا الجعل تحديد مركز حق الطاعة. كلا هاتين الوظيفتين لا نحصل عليهما ببركة الجعل الشرعي لإيجاب المقدم. أما الثاني فواضح. ما هو الثاني؟ تحديد مركز حق الطاعة. لما عرفت أن من خصائص الوجوب الغير ماذا؟ أنه لا يستدل ولا يستدبر ماذا عقابا أو ثوابا، لنحدد مركز حق الطاعة حتى يدان المكلف أو يساب. خصائص الوجوب الغيري أنه لا يستدعي عقابا ولا ثوابا. وأما الأول، ما هو الأول؟ أن نجعل الإيجاب الشرعي لغرض إبراز ماذا؟ الملاك. المفروض أن الملاك قائم أين؟ في الواجب النفسي وقد أبرز، فلا نحتاج إلى جعل آخر لكي نبرز الملاك. المفروض أن المولى أوجب علينا الحج، فعلمنا بوجود مصلحة في الحج، ولا يوجد مصلحة مستقلة لقطع المسافة حتى يبرزها المولى، وإلا لتحول الواجب الغير إلى واجب نفسي إذا كان له مصلحة مستقلة، عن مع قطع المصلحة المستقلة يعني مع قطع النظر عن الحاج. إذا كان له هكذا مصلحة يتحول الوجوب الغيري إلى وجوب نفسي. فإذا خلاصة المطلب، الدليل على إنكار الملازمة في مرحلة الجعل والاعتبار أن الإيجاب الغيري إما أن يترشح من الإيجاب النفسي بصورة قهرية، وهذا مستحيل لأنه خلف كون الجعل والاعتبار من الأمور الاختيارية، وإما أن يكون لا تابع لجعل الجاعل والاعتبار غاية الأمر عند اعتبار الجعل النفسي. وبهذا الجعل حتى نصدق به لا بد من أن يترتب عليه أثره، وأثر الجعل والاعتبار إما تحديد مركز حق الطاعة، يعني المركز الذي يدان فيه المكلف ويثاب، وإما ماذا؟ وإما إبراز الملاك. والأول خلاف خصائص الوجوب الغيري، فإن في الوجوب الغيري لا يوجد إدانة وثواب وعقاب. والثاني منهما يعني إبراز الملاك خلف، لأن الملاك النفسي المفروض أنه أبرز بنفس إيجاب الحج. وجود ملاك آخر في الواجب الغيري يراد إبرازه مع قطع النظر عن الواجب النفسي يؤدي إلى صيرورة الواجب الغيري ماذا؟ واجبا نفسيا وهو خلف. صار واضحا؟ فإذا لا ملازمة في مرحلة الجعل والاعتبار. وبهذا تبرأنا على الدعوة الأولى السلبية. وأما الدعوة الثانية ما هي؟ أنه يوجد ملازمة في مرحلة الشوق والإرادة. المصنف رحمة الله عليه يقول نحن نؤمن بهذه الملازمة ولكن لا برهان عليها، وإنما الوجدان قائم على ذلك بأن من أراد شيئا أراد مقدماته، ولا تنفك إرادة الشيء عن إرادة المقدمات. فمن أراد اللحم وتوقف تحقق هذه الإرادة على الذهاب إلى السوق فهو حتما يريد الذهاب إلى السوق، وهذه من الوجدانيات التي لا يمكن أن يصدق بها من خلال إقامة البرهان، ولكن يمكن لنا أن نقيم لك منبها لإثارة هذا الأمر الوجداني في صقع النفس. إذن لا يشوف كيف صرت المطلب، وإلا حتى لا يقال أنه هذا نفس ما ذكرنا الآن هو برهان، فكيف تقول لا يقام عليها البرهان؟ هذا ليس برهانا وإنما هو منبه لهذا الأمر الوجداني، لأنه في كثير من الأحيان الأمور الوجدانية قد تخفى لامتزاج الذهني بأمور تشكل مانعا عن إدراك هذا الأمر الوجداني، فنحتاج إلى منبه لهذا الأمر الوجداني، ولا يعني ذلك أن هذا استدلال على الأمر الوجداني. حاصل هذا المنبه أنه فيما سبق عند تعريفنا للواجب النفسي أثيرت شبهة كان حاصلها أن هذا التعريف المشهور للواجب النفسي والغيري يؤدي إلى صيرورة الواجبات كلها ماذا؟ غيري. لأن من الأمور التي نقطع في علم الأصول أنها من الواجبات النفسية ما هي؟ وجوب الصلاة، مع أنها وجبت لشيء آخر وهو الانتهاء عن الفحشاء وأجبنا عن ذلك. في الحقيقة جواب يرتبط بعالم اللفظ والاصطلاح، يعني لأننا لأن مقصودنا من الواجب الغيري ومن الواجب النفسي ما وجب لا لواجب آخر، هذا النفسي وإن كان وجب لشيء آخر، فبناء على ذلك نلاحظ أن المولى أراد الصلاة وأحب الصلاة لأنه أراد في الواقع تلك المصلحة الكامنة وراء الصلاة وهي الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فهذه كل الأمور على هذا المنوال، المولى أو الحكيم يريد شيئا إذا أراد ما يتوقف على هذا الشيء، سواء سمي في الاصطلاح بواجب غيري أم لم يسمى في الاصطلاح بالواجب الغيري. مثلا الآن أكل اللحم واجب نفسي، ذهاب إلى السوق واجب غيري. خب نفس أكل اللحم هذا تكمن فيه مصلحة هدف وغرض، لأجل أنك تريد تحقيق هذا الغرض أردت أكل اللحم. لا سمينا أكل اللحم واجب نفسي أم سمينا واجب غيري، فلا يضر في أصل الحقيقة، لأن هذه التسمية مجرد ماذا؟ اصطلاح، فلا تضر في أصل المطلب. فإذا على مستوى الإرادة وعلى مستوى الشوق، الإرادة الملازمة ثابتة وإن لم نستطع أن نبرهن عليها. صار واضحا؟ هذا تمام الكلام في إثبات الدعوة ماذا؟ الثالثة. فقد يسأل سائل أن المصنف أنكر الملازمة في مرحلة الجهل وآمن بالملازمة في مرحلة الإرادة، خب ما هو حال مرحلة الملاك؟ لماذا لم يتعرض لإثباتها أو لنفيها؟ إذا يوجد مصلحة في فعلين هل يلزم أن يوجد مصلحة في مقدمته أو لا؟ إذا هذا يستحق أن نسأل عنه بمقتضى استقراء تمام المراحل. في مرحلة الجعل أنكرنا الملازمة، في مرحلة ما معنى أنكرنا الملازمة؟ لا بمعنى أنه أثبتنا ماذا؟ الملازمة السلبية. يعني إذا أوجب شيئا لابد أن لا يوجب مقدمة، لم ندعي هذا الشيء، نقول ملازمة غير موجودة. ففي بعض الأحيان قد يوجب شيء ويوجب مقدمته كما في الوضوء والصلاة، وفي بعض الأحيان قد لا يفعل هكذا كما في الحج والصفر. انتبه جيدا، لم نؤمن بالملازمة لا أننا أثبتنا الملازمة السلبية. واضح هذا الشيء؟ في مرحلة الإرادة والشوق أثبتنا الملازمة، في مرحلة الملاك لماذا؟ ثم أنه لماذا المصنف لم يتعرض لهذه المرحلة؟ كيف جيدا إلى هذه النقطة؟ لو فرضنا أنه إذا وجدت مصلحة في فعل توجد مصلحة في مقدمته، يلزم تحول الواجب الغيري إلى واجب نفسك، أن الوجوب الغيري والوجوب الذي لا ينشأ من مصلحة مستقلة. فإذا صار في الواجب الغيري مصلحة مستقلة ينقلب إلى ماذا؟ إلى واجب نفسك وهو خلف. فلأجل ذلك لابد أن لا يكون هناك مصلحة في الواجب الغير مستقلة. لا أنه شوف الفرق، في مرحلة الجعل أنكرنا الملازمة بمعنى أنه قد يجعل وقد لا يجعل، أما في مرحلة الميلاد من الضروري أن لا يوجد ميلاد، لأنه إذا وجد الميلاد لحصل الخلف والانقلاب. ولتحول الواجب الغير إلى واجب نفسي. فاختلفت إذن مرحلة الميلاد عن مرحلة الاعتبار وعن مرحلة الإرادة. كنا نتكلم عن أنه يوجد ملازمة أو لا يوجد. في مرحلة الميلاد أصلا وجود الميلاد يغير الموضوع، لا يبقى مورد للبحث، يتحول إلى واجب نفسي. فلذا لم يتعرض له المصرف، لأنه يصبح عندنا موضوع آخر. بل لا بد أن لا يوجد ميلاد حتى يدخل في محل البحث، حتى يكون واجبا ماذا؟ غيريا. وإلا إذا وجد ميلاد لا يكون واجب غير حتى نبحث عن الملازمة وعدم الملازمة. فلأجل ذلك لم يتعرض المصمم لهذا المطلب. يقول تحقيق حال الملازمة. هذه المرحلة الأولى نسمى الملازمة بدليل إما دليل الخلق أو دليل الدليل الخلق أو دليل ثاني اللي هو لغوي. كلاهما مستحيل على الأمر. فالملازمة هذا الدليل أن يكون ضرورة السبب، مو حالة مسبب الضرورة يعني. ضرورة السبب أصلا لا يمكن إثبات الوجود الغيري، لأنه يلزم الخلق وإما أن يلزم أن يلزم الخلق أو اللغوي. في مسألة الجعل والاعتبار، في مرحلة الجعل والاعتبار أقام المصنف على ذلك دليلا واحدا. يقول طبعا دليل واحد هو، لكن يختلف باختلاف الشق. فصارة نقول لأن الوجوب الغيري ينشأ من ماذا؟ من نفس الوجوب النفسي لوحده. هذا خلف كون الوجوب الغير وجوب اختياري، فعل من أفعال الموت. هنا لا يمكن أن يأتي هذا. أما في المرحلة في الشق الثاني أنه لا، هو ينشأ من فعل المولى، من إرادة الفاعل المختار. لكن نقول على لماذا؟ إما لتحديد مركز حق الطاعة، وهذا خلف الخصوصية، وإما لأجل إبراز الملاك، وهذا ماذا؟ خلف كونه لا يوجد فيه ملاك مستقل. فبناء على ذلك أقول لا يمكن جعله. هذا إذا أردنا أن نناقش فيه، نقول الآن في بعض الواجبات الغيرية المولى عز وجل جعل الوجوب الشرعي، مثل الوضوء. هل أحد يستطيع أن ينكر أن الوضوء واجب شرعي؟ ها؟ تسبيح المقدمية تجعل الوجوب الشرعي. أي نعم. نعم. هذا استحباب نفسي. نعم، لكن اشتدت المصلحة له. هذا استحباب نفسي. هذا الإشكال عن التعبدية. هذا استحباب نفسي. الوضوء مستحب نفساني. أما هو واجب غيري بلا شك ولا ريب. لكن لوجوب لغرض آخر غير هذين الغرضين، ما هو أنه لكونه من الشرائط الشرعية فلا يلتفت إليها المكلف إلا بجعل شرعي. مثلا الآن قطع المسافة، ما هو فرقها عن الوضوء؟ أن قطع المسافة واجب وماذا؟ مقدمة عقلية، وأن الوضوء مقدمة شرعية. في المقدمات الشرعية نحتاج إلى الإيجاب الشرعي لأجل ماذا؟ لأجل التنبيه على شرعيتها، وإلا لما تحقق هذا الشيء. هذا الشق هو الذي لم يتعرض له المصنف. لكن هذا لا يؤدي، يعني يبقى كلامه صحيحا بأنه لا يؤدي إلى ثبوت ملازمة بشكل عام. يقول والصحيح إنكار الوجوب الغيري في مرحلة الجعل والإيجاب مع التسليم بالشوق الغيري في مرحلة الإرادة. أما الأول فلأن الوجوب الغيري إن أريد به الوجوب المترشح بصورة قهرية من قبل الوجوب النفسي فهذا غير معقول، لأن الوجوب جعل واعتبار، والجعل فعل اختياري للجاعل، فلا يمكن أن يترشح بدون توسط إرادة الجاعل بصورة قهرية. وإن أريد به وجوب يجعل بصورة اختيارية من قبل المولى فهذا يحتاج إلى مبرر ومصحح لجعله، مع أن الوجوب الغير لا مصحح لجعله، لأن المصحح للجعل كما تقدم في محله إما إبراز الملاك بهذا اللسان التشريعي، وإما تحديد مركز حق الطاعة والإدانة، وكلا الأمرين لا معنى له في المقام، لأن الملاك بحسب الفرض قد أبرز بنفس الوجوب الغير، والوجوب الغير هذا رد الأول، رد الثاني، والوجوب الغير لا يستتبع إدانة ولا يصلح للتحريك كما مر بنا في خصائص الوجوب الغير فيلغو جعله. وأما الثاني، ما هو الثاني؟ الدعوة الثانية. وأما الثاني يعني يوجد ملازمة في مرحلة الإرادة، فمن أجل التلازم بين حب شيء وحب مقدمته، وهو تلازم لا برهان عليه وإنما نؤمن به لشهادة الوجدان، وبذلك صح افتراض الحب في جل الواجبات النفسية التي تكون محبوبة بما هي مقدمة. هذا ليس دليل، وبذلك ليس دليل وإنما منبه، التي تكون محبوبة بما هي مقدمات لمصالحها وفوائدها المترتبة عليها. ولو أنكرنا الملازمة بين حب الشيء وحب مقدمته لما أمكن التسليم بمحبوبية هذه الواجبات النفسية. هذا في يوم من الأيام كنت أدرس هذا المطلب، فأحد الطلاب اعترض علي بهذا الاعتراض أنه نحن في نهاية العام الدراسي، كل واحد منا يحب أن يرجع إلى بلده في العطلة الصيفية، ولكن لا يحب أن يذهب إلى المركز حتى يحصل الخروج، بل يكره ذلك. نعم. وهذه مقدمة، فإذا من أحب الشيء أحب مقدماته صحيحة. أو أن الشفاء من المرض أمر محبوب للمريض ويتوقف على تناول هذه الإبرة مثلا أو هذا الدواء المر الكريم، فيقدم عليه لا من باب الحب. ما هو الجواب؟ أن هذا أمر وجداني أيضا. ما هو الجواب؟ لا يعني الآن فعلا أنت تحب تذهب إلى المركز حتى تعمل خروجية يعني مقدمية المركز المقدمية الاشتباه اللي حصل ان المقصود المصنف من المحبوبية ليس المحبوبية الذاتية والنفسية، محبوبية الغيرية، وهذه بالوجدان انت الان لاجل ذلك تحب ان تذهب لا لاجل هذا الفعل في حد ذاته، فمحبوبية محبوبية ناشئة من الغير. بعد ثبوت اصل الملازمة اما مطلقا وإما بين الإرادتين كما هو مختار المصنف، فيقع الكلام في حدود هذه الملازمة، هل هي قائمة بين الواجب النفسي ومطلق مقدماته، أو أنها قائمة بين الواجب النفسي وحصة خاصة من مقدماته. اختلف العلماء في ذلك على أنظار ثلاثة. النظر الأول نظر المشهور، وهو أن على فرض الإيمان بالملازمة فنؤمن بالملازمة بين وجوب الحج ومطلق قطع المسافة إلى الأماكن المقدسة، فالملازمة قائمة بين الواجب النفسي وبين مطلق الواجب الغير. هذا هو رأي المشهور. النظرية الثانية أن الملازمة قائمة بين الواجب النفسي وبين حصة خاصة من الواجب الغيري، حصة خاصة من المقدمة، وهي المقدمة التي يراد بها التوصل. قطع المسافة إلى الحج، مرة أقطع المسافة إلى مكة لأجل أن أشتري عود الأراك، لا لأجل الحج، ولكن شفت نفسي صرت هناك في الأثناء قد أحج، ومرة أقطع المسافة إلى مكة لأجل الحج، لأجل قصد حش. إذن المقدمة لها حصتان، حصة نقطع المسافة إلى مكة لا لإرادة التوصل إلى فيها، وحصة نقطع المسافة إلى مكة لإرادة التوصل إلى فيها. صاحب هذه النظرية يقول الملازمة قائمة بين الواجب النفسي وبين إحدى هاتين الحصتين، أي واحدة منهما؟ قطع المسافة الذي يقصد منه التوصل، وهذا هو مختار صاحب المعالم رحمة الله عليه، وتبعه عليه الشيخ الأعظم على ما يفهم من تقريرات بحثه. هذه النظرية الثالثة. النظرية الثالثة وهي نظرية صاحب الفصول، حاصله أن المقدمة تنقسم إلى قسمين: مقدمة توصل إلى بها، ومقدمة لا توصل. إنقاذ الغريق يتوقف على المرور في ملك الغير، فالمقدمة هي المرور في ملك الغير، لكن طارة أمر في ملك الغير، ولكن عندما أصل إلى الشرط لا أنقذ الغريق. يبدو لي حصل بداء أخرى، لا أمر في ملك الغير وأنقذ الغريق. إذن طارة تكون المقدمة موصلة وطارة غير موصلة، فرق بين هذه النظرية والنظرية الصدق. لك قصد التوصل، قد لا تقصد التوصل لكن المقدمة أوصلت. انتبه جيدا، اختار صاحب الفصول أن الملازمة ثابتة بين الواجب النفسي وخصوص المقدمة التي توصل، الخصوص المقدمة الموصلة. إذا في المسألة يوجد نظريات ثلاث. نقرأ حدود الواجب الغيري. وفي حالة التسليم بالواجب الغيري في مرحلتي الجعل والحب معا أو في إحدى المرحلتين على الأقل، يقع الكلام في أن متعلق الوجوب الغيري هل هو الحصة الموصلة من المقدمة أو هو طبيعي المقدمة الشاملة لكلا حصتين. قد يقال بأن المسألة، طبعا مصنف هنا فقد تعرض لكم نظرية؟ لنظريتين، لم يتعرض لنظرية الشيخ الأعظم التي هي بالأصل للشيخ حسن صاحب المعالي، فقد تعرض لرأي صاحب الكفاية صاحب الفصول ولرأي المشهور. ما هو الآن إذا فلننسى نظرية صاحب المعالي ونبني على وجود نظريته، ما هو منشأ النزاع في هاتين النظريتين؟ يكمن النزاع في السبب والغرض من إيجاب المقدمة. طارة نبني على أن الغرض هو لماذا الشارع أوجب المقدمة، الغرض هو أن يتمكن من امتثال بها. إذا كان هذا الغرض فالمقدمة دائما ينبغي أن تكون واجبة بكل حصصها التي توصل والتي لا توصل، لأن مطلق المقدمة عندما تأتي بها تصبح متمكنا من امتثال بها. أنت بمجرد أن تمر في مال الغير تصبح متمكنا من إنقاذ الغريق، لكن قد تنقذ الغريق وقد لا تنقذ الغريق. إذا العلة الغائية والغرض من إيجاب المقدمة ما هو؟ التمكن. هذه العلة وهذا الغرض موجود في الموصل وفي غير الموصل، فإذا كان هذا الغرض ينبغي أن نقول بأي نظرية؟ بنظرية المشهور، لأن كلا الحصتين التي توصل والتي لا توصل يتحقق الغرض بهما. ما هو الغرض؟ التمكن من إنقاذ الغريق. صار واضحا؟ هذا إذا كان الغرض هو التمكن. وإن كان الغرض ليس هو التمكن، لا، الغرض هو التحقق بالمقدمة في عالم الخارج، هذا الغرض حينئذ ما الذي يؤدي؟ أي حصة من المقدمة؟ الحصة الموصلة. الذي يحقق الواجب الغيري في الخارج هو الحصة الموصلة. إذن منشأ النزاع في تحديدا الغرض. يقول قد يقال بأن المسألة مبنية على تعيين الملاك والغرض من الواجب الغيري، فإن كان الغرض هو التمكن من الواجب النفسي فمن الواضح أن هذا الغرض يحصل بأي حصة من حصص المقدمة بطبيعي المقدمة ولا يختص بالحصة الموصلة، فيتعين أن يكون الواجب الوجوب الغيري تبعا لغرضه متعلقا بالطبيعي أيضا. وإن كان الغرض حصول الواجب النفسي فهو يختص بالمقدمة الموصلة، لأن تحقق الواجب النفسي لا يحصل إلا بالمقدمة الموصلة لا بمجرد قطع المرور في مال الغير وإن لم أحقق الإنقاذ. ويثبت حينئذ اختصاص الوجوب بها أيضا بالموصلة تبعا للغرض. وفي المسألة قولان، قلنا بل أقوال ثلاثة. فقد ذهب صاحب الكفاية، طبعا هذا ليس إشكال على المصنف، يرى أن مستوى هذه الحلقة يكفي المتعرض لقولين. وفي المسألة قولان، لكن وإن كان الأنسب تعليميا أن يقول وفي المسألة أقوال أهمها اثنان، لأنه في مقام التحديد هذه الجملة يكون لها مفهوم، يعني لا يوجد قول آخر. ما هو الداعي؟ لأنه في مرحلة نعلم الطالب شيء، ثم في مرحلة بعد نريد أن نعلمه شيء مخالف. لا، من أول الأمر نقول في المسألة أقوال أهمها اثنان، يعني نترك مجال للطالب أنه في المستقبل لا يرى هناك تنافي في المعلومات. أما عندما يقول في المسألة قولان، وهذه العبارة في مقام التعليم والتحديد، صحيح هي جملة لقبية لكن يكون لها مفهوم، انتفتنا لأنه في مقام التعليم والتحديد، يعني لا يوجد غير هذين القولين. كيفما كان، فقد ذهب صاحب الكفاية وجماعة إلى الأول، فهو رأي المشهور في الحقيقة، وذهب صاحب الفصول وجماعة إلى الثاني، ويمكن أن يبرهن على الأول، يأتي إن شاء الله.